ثأرة المسك هي الكيس الذي يكون فيه المسك، كيس من جلد، بيكون بالحيوان نفسه، بيكون بالغزال. قطعة المسك تكون في داخل هذا الكيس. فهذا يستثنى مع أنه انفصل من الظبي في حال حياته، وميتة الظبي شو حكمها؟ نجسة، لكن هذا استثناء. أما القاعدة العامة، يعني باستثناء هذه المذكورات، فهي أن ما قطع من حي فهو كميتته، وهذه العبارة حديث رواه الحاكم في المستدرك، ولنا نحن المسلمين بنقول ولنا نحن المسلمين ولا ولنا نحن المسلمون؟ شو جماعة الفالتوك؟ ولنا نحن المسلمين أو ولنا نحن المسلمون؟ والرفع شو؟ بين معنى بيكمو اليوم. يقال نحن المسلمون ونحن المسلمين، لكن بالخفض أقوى أفصح. المعنى يكون ولنا نحن، أعني المسلمين في فعل مقدر، ولنا نحن أعني المسلمين، فتكون المسلمين مفعول به لفعل مقدر تقديره أعني. ولنا نحن المسلمين ميتتان حلال، السمك والجراد. لما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا آمين. أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. السمك معروف، والجراد شو بيسموه بالانجليزي؟ هذا اللي بيهجم كله، ياكل الاخضر واليابس، ما بيخلي شيء، بطير، تعرف شو اسمه؟ ها؟ هذا هو؟ والكبد اللي هي السوداء، القصب السوداء، والطحال. طب شو بيقولوا للطحال بالانجليزي؟ جراد. طيب والطحال شو اسمه بالانجليزي؟ سبلين. سبلين لوك الطحال. انه هذه يجوز لنا ان ناكلها. اذا جلد الخروف الذي مات بغير زكاة شرعية، خروف فطس ومات، الصوف تبعه مع الجلد، كيف يستعملوا هذا؟ بعد انفصل عنه في حالة، إذا انفصل عنه في حال حياته غير الصوف، الجلد شو حكمه؟ أو إذا خروف مات ميتة فشالوا الجلد تبعه، ما بيستعملوا له الثياب، شو حكمه؟ نجس، لكن يمكن تطهيره، لكن يمكن تطهيره. وجلد الميتة نجس لكن يمكن تطهيره بالدباغ. إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. كل جلد ميتة يطهر بالدباغ إلا هذا المستثنى، جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. يعني إذا أجا ولد من كلب ومن خنزيرة هذا نجس، أو إذا أجا ولد من كلبة وذئب، مع أنه الذئب منه نجس لكن يتبع أخص الأصلين فحكمه أنه نجس. هذا الولد المتولد منهما يتبع أخص الأصلين. أي مولود بيكون أصله داخل فيه كلب أو خنزير بيكون هالمولود شو؟ نجس. نعم خلص. لا هذا زكي زكاة شرعية بس بغسله مشان الدم يحفظها. وكيفية الدباغ أن يستعمل شيء حريف، مش حريف يعني ماهر بحرفته، لا حريف يعني لاذع قالع، بحيث يقلع الفضلات التي تكون مع الجلد، من لحم ودهن وما شابه ذلك، حتى يصير الجلد بحيث لو نقع في الماء مدة لا ينتن، مدة يعني مدة بحسب العادة، مش انه ينقعوا جلد بالعشر سنين من نقعوا بالماء ما بينتن لا بحسب العادة، فإذا حصل ذلك يعني استعملوا هذا القالع الحريف اللاذع اللذاع، فقلعوا اللحم قطع اللحم العالقة بالجلد والدهن وما شابه ذلك، يصير حكم الجلد وسواء كان هذا الشيء الحريف طاهرا كالقرض أو نجسا، كزرق الطيور، يعني فإنه يجزئ، يعني يحصل المراد به. والقرض حب يخرج في غلف أي غلاف، يكون فيه هيك قشرة كالعدس، من شجر يسمى العضاه، عين ضاد ألف هاء، ويشترط إزالة الشعر أيضا في القرض. القرض ألف لام قاف راء ظاء، القرض قاف راء ظاء، ويشترط أيضا في مذهب الشافعي إزالة الشعر، يعني عن الجلد، فإن بقيت شعرات قليلة عفي عنها. ومن الحريف أيضا الشب، بنسميها الشب، الشبة بيستعمل الواحد لتقطع الدم، حتشيلوا شيء وحتعملوا شيء دباغ، انتو حتشتغلوا بالشغلة. القرض هذا يوجد في البلاد الحارة، يؤخذ من أصل الشجرة ويؤخذ من ورقها ويفرش على الجلد، بعد فترة هذا اللحم العالق والدهن والشعر كله يتساقط بهرهب، فبصير الجلد كالثوب المتنجس، يصب عليه الماء فيصير طاهرا. شرط انه يكون حريف وقالع. ما بعرف اذا بدي جاوبك على الكلوراكس اذا حريف وقالع، ما بعرف. اي حريف قالع لاذع يمشي حاله. جلد ما بيكون معلق فيه من شعرات الخروف او الحيوان من تحت، من تحت ايه بيكون في شعر معلق عليه، فاذا بقيت شعرات قليلة يعفى عنها. عم نحكي عن الميتة، نحن ما عم نحكي عن الذبح، تذكر عم نحكي عن الميتة، جلود الميتة. حكم ميتتي، نعم. في استثناءات حج. سنام سنام. انفصل قبل ذبح البعير ولا بعد ذبح البعير؟ ايه شو حكمه؟ يعني هون ما بقى ما فيش إله لأنه هول الحيوانات غير الجراد والسمك كانت بتسيبه. نعم. أنا ما بعرفش كيف اشتبه علي لأنه إنسان إنسان إنسان إيه؟ إذا قطعت يده في حال حياته شو حكم هاليد؟ طاهرة. ليه؟ لأنه إذا مات الإنسان عادة كيف بيموت؟ يذبح حتى يموت ولا خلص خلص عمره؟ طب مات، مرض مات، طرقته سيارة مات، بالقتال مات. ميتة الإنسان شو طاهرة ولا نجسة؟ إيده إذا انفصلت عنه بحال حياته شو حكمها؟ طاهرة. الجمل ميتته طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. إيده إذا انفصلت عنه بحال حياته شو حكمها؟ طاهرة. شو يستثنى من نجسة، شو يستثنى من هالأمر؟ من الميتات السمك والجراد والإنسان طبعا، سواء كان مسلما أو كان كافرا. وضحت؟ نعم في حال حياته عن المأكول، يعني خروف حلقوله هو عايش، لا مش بزين المأكول، خروف حلقوله الصوف هو حي، شو حكم هذا الصوف؟ طاهر لأنه يستثنى. أما ما يسمى كلب البحر وخنزير البحر، أما ما يسمى كلب البحر وخنزير البحر سبحان ذي الجبروت والملكوت أنقذت يونس اللذاني. سبحان قلنا نحن العبارة بس مشان نحن اللذان لا يعيشان لربما قال خارج الماء إلا عيشة المذبوح، يعني ما بيطولوا أوان بيموتوا، فهما فميتتهما طاهرة، بأنه هذول حيوانات بحرية، فميتتهما طاهرة، وإن كان اسمه خنزير البحر هذا تسمية فقط أو كلب البحر، لكن هو سمك. الدلفين نفس الأمر، والحوت يؤكل. لكن يعيشوا عيشة المذبوح، يعني إذا تركتيه برة ما شو بيصير فيه؟ يموت. هذا سمك. والقرش ايضا يؤكل بحري، هذا ميتته ميتة السمك. ليش السمك شو بياكله؟ إذا واحد غرق في البحر ما بياكلوه السمك؟ إذا كان بياكل إنسان يعني. الدجاج بتاكل جثث أحيانا. ودليل طهارة جلد الميتة بالدباغ حديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخين بخاري ومسلم، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ميتة فقال هلا أخذوا إهابها، هلا مثل هلا أبي الطويلة، هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. انه كانوا يستطيعون ان يأخذوا اهابه وان كانت ميتة، لكن كان باستطاعتهم ان يأخذوا جلدها فيدبغونه فيطهر فيدفع به. فهذا يبين أن الجلد يطهر بالدباغ. ولما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. يجوز طهر ويجوز طهر، كلاهما صحيح. أي إلا جلد الكلب والخنزير، فلا يطهر بالدباغ. أيما إهاب دبغ فقد طهر. ليس من الحديث، لا، عشان هيك قلنا أي إلا، أي عم نشرح الحديث، لأنه وارد أحاديث بأن الكلب والخنزير لا يطهران نجسان. والإهاب تطلقه العرب، مش الإيهاب، إهاب، والإهاب بدون ياء. والإهاب تطلقه العرب على جلد الميتة قبل الدباغ. إذا في جلد ميتة بعد لم يدباغ، في لغة العرب، العرب تسميه إهابا. فاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم للفظ إهاب يبين أنه جلد ميتة، يبين أنه جلد ميتة. أما الآدمي فلا ينجس بالموت، ساء

تفضل تفضل. عشرة جولاي بالنسبة لسؤالك، يعني في الحديث، في الحديث ما في كلمة صبي، في غلام، والغلام لو كان ابن 15 سنة بالغا يسمى غلاما، فما بعرف انت منين جبت كلمة صبي. معنى إذا عقل الكفر يكتب عليه، معناه يقال هذا حصل منه كفر كفر، لكن هل إن مات قبل البلوغ هل يؤاخذ عليه؟ لا، لا يؤاخذ عليه. تفضل. بس خلينا نطلع من الغرفة، ما لا كيف نطلع من الغرفة، خلينا بالغرفة يلا. ليس هذا معنى الحديث، حديث أن جبريل أخذ كفا من تراب فألقمه لفرعون، معناه الله تعالى أعلم جبريل أن فرعون سيموت على الكفر، لكن هو لأنه ذكر الله بلسانه، ذكر الله بلسانه، فجبريل خشي كما ذكر أن تدركه الرحمة بسبب ذكر الله بلسانه، ليس معناه أنه كان ليؤمن، ما كان ليؤمن، الله تعالى أوحى إلى جبريل أن فرعون سيموت كافرا، لكن قد يرحم الكافر بذكر الله تعالى ليس على معنى أنه يموت على الإيمان، تلحقه رحمة في الدنيا. جبريل فعل ذلك وهو عالم أن فرعون سيموت على الكفر. بعض العلماء أنكر هذا الحديث صحيح، بعضهم أنكره، لكن الذين أثبتوه هكذا قالوا معناه. تفضل. هل كان يوجد قرينة حال؟ يعني كان موضوع الكلام عن المسلمين ليس عندي جواب. بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيكم. السلام عليكم.